مرة السوق، مرة يروح يأخذ عليها عمرة، ها؟ يعني كل هذه هذا ما يجوز، إنها أمانة واستؤمن عليها. لكن لو فرضنا أن الدابة عنده يبغى يأخذها ويروح يشتيها، وهي يعني حصان أو ذلول أو حمار، هو ركبها لكن ما قصد الركوب لذات الركوب، لا، قصد أن يذهب بها ليشتيها ثم يردها. وهذا جرى العادة، لأن الانتفاع في هذا لا يؤثر ولا يعتبر إخلالا بالذمة أو ما في الذمة والوديعة. فالسقي هنا حاصل ليش؟ للنفع، حاصل لنفعها، فهو ما ركبها لأجل نفعه هو بحاجة خاصة، لا، أخذها وركبها يذهب بها يسقيها أو يرعاها ثم يردها، فكان هذا لنفعها، فهذا لا يعتبر، لا يعتبر تفريطا، لا يعد تفريطا. أو لبسها إن كانت ثيابا مثل الجباب، مثل الصوف، الصوف يقول العامة يعني ثنتان عمارهما في دماره، الصوف والعقر، الصوف والعقر، إذا لبست الصوف تروح العثم ما تمر، طيب أنا ما لي حاجة وعندي الحمد لله خير، لكن يلبس هذه الجبة حتى الهواء والشمس وكذا ثم يردها من أجل أن لا تأكلها الدودة، هذه العفة، العفة هي العفة، معرفة الدودة خاصة بالصوف بالذات يعني، فهو لم يلبسه إلا لمصلحة الوديعة وليس لمصلحته هو، لما يذكر الله يبغى يدفع بها ويخرج بها في المجالس وكذا يكشف بها، فهذا الحال أصبح لمصلحته هو لا لمصلحته هي، في هذا الحال يعتبر خيانة وتعدي وتفريط. أو أخرج الدراهم لينفقها أو لينظر إليها ثم ردها، يعني خرجها قال استفيد منها وبعدين بحط بدلها، إذا معناته حصلت يعني تغيير في الوديعة، حصل تغيير في الوديعة، هذا المقصود يعتبر نوع من التفريط. أو خلطها بشيء غير متميز حتى لا تعرف، أو حل كيسها قال فقد حرم عليه وصار ضامنا لأنه هتك الستر، ستر الحرز بتعديه، وقد سلمها أمانة في حرز مشدودة، وتعديه هنا أخرجها عن حرزها بغير إذن صاحبها. طيب ما هو العمل الآن؟ الحل قال ووجب عليه ردها فورا، يردها له يقول له أنا سويت الشيء الفلاني وأقرب لما تنع، ثم سألت أهل العلم قالوا ترى لو فاتت الآن من الحرز هذا تعتبر أنت متعدي ومفرط، فيجب عليك أن تغمنها، ليش أخليت وأخرجت عن كونها وديعة إذا شيء آخر، كان قرض استقرب أنت انتفعت به لمصلحتك، شوف التبقى عند أهل قالوا يردها عليك، فإذا كان لا خلها عندك تصبح وديعة من جديد، كأن عقد جديد على الوديعة. قال ولا تعود أمانة بغير عقد جديد، كأن ردها إلى صاحبها ثم ردها صاحبها إليه، لأن هذه وديعة ثانية. قال وصح قول مالك كلما خنت ثم عدت إلى الأمانة فأنت أمين، بصحة تعليق الإيداع على الشرط كالوكالة، يعني تجدد، كان يقول تجدد، تجدد العهد والعقد في الأمانة. فاصبر والمودع أمين، هذا بيان يده وإذا كلفت، إذا كلف فهو أمين يقبل قوله بيمينه أنه ما تعدى وأنه ما خرب وأنها سرقت مثلا من حرزها الذي وضعها فيه، أو أنه مصنع من السيارة، الحمد لله لا يضمن إلا أن إن تعدى أو فرط أو خان. وقد بيّن لنا سابقا أنواع من التعدي وأنواع من التفريط الذي أحال عليه الكلام هنا، لأن الله تعالى سماها أمانة، والضمان ينافي الأمانة. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا

لأن هذا تبغى يتخلص منه. ما هو الأصل؟ الأصل اللي يباع إذا أقر، إذا واحد أقر الإنسان عنده 1000 ريال، هذا هو الأصل. الأصل أن جيت تقول له صح والله أعطاني 1000 ريال، قال احفظ هذه ولكن شركي، ومش عارف هو أنه طالما بيحمل إلى طال أنها شركي وهو ما بناوي يعطي. فهنا قال له ذاك أنا ما أعطيته، أنا أعطيت طلب مني 1000 ريال أعطيته كم. في هذا الحال يقبل قول المودع بيمينه أني ما أعطيته وديعة وإنما أعطيته قرضا، ثم يجب عليه أن يشددها. قال وقبل قول المقر له بيمينه، لأن الأصل في قبض مال الغير الضمان، وإذا ما الأصل في مال الغير الضمان، هذا الأصل فيه على اليد ما أخذت حتى تؤدي. وإذا ما وثبت أن عنده وديعة لم توجد، وديعة لم توجد، فهي دين عليه، وبوكال مالك والشافعي وابو حنيفه. قاله في الشرح ويعمل بخطه على كيس ونحوه ان هذا وديعة لفلان، نص عليه. كيف يكون اذا مات وثبت ان عنده وديعة بخطه، او مثلا الناس عندهم ايصال، كان الناس يستودع بعضهم بعض وياخذ عليها يعني ورقه موقعة او مختومه في شان عندهم، يقول والله هذا ابوكم حطيناه كذا، احتمال ان حصلت خيانة فيها، او احتمال ان صرف فيها مثلا. في هذه الحالة هم عليهم اليمين، يحلفون بالله العظيم استرهاب انهم ما اخذوها، وانها باقية بذمته، فتعتبر دين متعلق بعين التركة، دين متعلق بعين التركة. قال وبه قال مالك الشافعي وابو حنيفة، يعني جمهور اهل العلم. قالوا في الشرح ايضا معناها معهم احد، ويعمل بخطه على كيس ونحو أن هذا وديعة لفلان، نص عليه، يعني لو كان عنده ودايع متعددة فكتب هذا لفلان، كتب هذا لفلان، كتب هذا لفلان، يعمل بهذا، لأن الأصل أن الناس يأخذون بالظاهر، والكتابة على الشيء الأصل أنها كتابة المعروفة عنها. أما واحد من الأولاد زور ولا غير ولا بدل، هذا يخرجها عن كونها يعني معروفة. طيب قال أهل العلم لكل من المستودع الذي استودع ماله، والمضارب المضارب أعطاه فلوس ضارب بها، والمرتهن الذي عنده العين المرهونة، والمستأجر الذي دخل دارا أو دكان فاستأجره، إذا غصبت منه العين في هذه الحالة من يطالب؟ قالوا له مطالبة الغاصب، له مطالبة الغاصب. ليش؟ قال لأنهم مأمورون بحفظها في الأصل، فإذا جاء غصبها الغاصب وأخذها، قل الله غصبها ثلاث وحطالبه، قل الله أنا طالب كنت وانت طالبها. نسأل الله لنا ورحمة التوفيق والسداد والهداية والرشاد، وآخر دعوانا أن الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.